بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسمع كثيرا أن هناك سنن تابعة للصلاة، منها سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، ولا أعرف الفرق بينهما، فما الفرق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة؟ وهل هناك زيادة في الثواب أم ماذا؟ أرجو ذكر أمثلة توضح ذلك. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأفعال الإنسان دائرة بين أحكام تكليفية خمسة: واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. والمستحب هو المندوب أو المرغب فيه أو السنة أو النافلة، وكلها بمعنى ما يثاب فاعلها، أي يأخذ أجرا وثوابا من الله تعالى على فعلها، ولا يعاقب تاركها، فلا حرمة ولا إثم على من تركها، غير أنه قد فقد ثوابا كبيرا على ذلك. وذلك كصلاة الوتر والسواك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع في الوضوء وإفطار الصائم على تمر وتكرار الحج والعمرة ومساعدة المحتاجين من الناس ونحو ذلك. وهذه السنن ليست على درجة واحدة في مطلوبيتها، فبعضها أقوى من بعض، مع اشتراك كلها في أفضلية الفعل وعدم المعاقبة على الترك. يقول الإمام الزركشي: ويجوز أن يكون بعض المندوب آكد من بعض، ولهذا يقولون سنة مؤكدة. هذا وقد قسم الفقهاء السنة من حيث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى مؤكدة وغير مؤكدة. وهذا التقسيم ناشئ عن تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات المختلفة. فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كركعتي الفجر مثلا سموه سنة مؤكدة للمواظبة عليها. وأما ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب فيه لكن لم تنقل مواظبته، فإنه يكون من قبيل السنة غير المؤكدة. وذلك كالمتابعة بين الحج والعمرة، أي أداؤهما مرة بعد مرة، فهذا التكرار سنة غير مؤكدة لعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم إن السنة المؤكدة تعني ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه ولم يتركه إلا قليلا، وذلك كسنن الصلوات الخمس: ركعتان قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وأما السنة غير المؤكدة فهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليها، كركعتان قبل صلاة المغرب مثلا وركعتان قبل العشاء. ثم إن هذه التفرقة بين تعريف السنن المؤكدة وغير المؤكدة ليس معناها ترك السنة غير المؤكدة، وإنما هو تقسيم الفقهاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا لبيان ترك السنة وعدم فعلها. فإن على الإنسان المسلم أن يكثر من السنن مطلقا مؤكدة كانت أو غير مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول فيها: ما حكم الاحتفال بأعياد النصر كالاحتفال بنصر السادس من أكتوبر من عام 1973؟ يجيب عن هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. هناك أيام سطر التاريخ فيها أحداثا عظيمة وكتب في صفحاته قصص البطولات وأيام الانتصارات، وعندما يعود علينا هذا اليوم نتذكر فيه أمجاد النصر وقصص البطولة فمنها حرب أكتوبر عام 1973 الموافق للعاشر من شهر رمضان عام 1300 بأرواحهم، ودكوا معاقل عدو متغطرس طالما زعم أمام العالم أنه قوة لا تغلب، هو إيمان أبطال وعزيمة جنود تعشق الشهادة ولا تهاب الموت. دارت على سيناء معركة الوغى فوق السهول وفي ربا وبطاح، وكتائب الإيمان تهتف كلها الله أكبر فوق كل سلاح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبر عن جنود مصر وشجاعتهم، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ولما يا رسول الله؟ فقال: لأنهم وأزواجهم وأبناءهم في رباط إلى يوم القيامة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون أجنادا جندا بالشام ومصر والعراق واليمن. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، رواه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بإسناد حسن. وأخرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته فقال: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وأخرج الإمام الحاكم عن عمرو بن الحمق الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة أسلم الناس فيها أو خير الناس فيها الجند الغربي. قال عمرو بن الحمق: فلذلك قدمت مصر. ففسرها رضي الله عنه بأن المقصود بالجند الغربي هي مصر وجنود مصر. وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي ذكرها أئمة المسلمين ومحدثوهم، والتاريخ خير شاهد. إن الاحتفال بقصة النصر في شهر أكتوبر يربي أجيالنا على العطاء، على حب الأوطان، على الدفاع عنها، ويبين لشبابنا عزائم وهمة جنودنا. أيها السائل الكريم، إن الاحتفال بيوم النصر وبقصة النصر العظيم، نصرنا في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، جائز وليس ببدعة. هو يوم نذكر فيه بسالة أبطالنا وشجاعة جنودنا، ورضي الله عن شهدائنا، ونسأل الله الحفظ لجيشنا وبلادنا من كل فتنة وسوء، والله الموفق والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما نشكر لضيفنا الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية وفي انتظار رسائلكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم